بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 56 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 14 في القصيدة 195. قال المتنبي: لنوره في سماء الفخر مخترق، لو صاعد الفكر فيه الدهر ما نزل. هو الأمير الذي باد التميم به قدما، وساق إليها حينها الأجل. مهذب الجد يستسقى الغمام به حلو، كأن على أخلاقه عسلا. لما رأته وخيل النصر مقبلة والحرب غير عوان، أسلم الحلل. وضاقت الأرض حتى كان هاربهم، إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. فبعده وإلى ذا اليوم لو ركضت بالخيل في لهوات الطفل ما سعلا. فقد تركت الأولى لاقيتهم جزرا، وقد تركت الأولى لم تلقهم وجلا. كم مهمه قذف قلب الدليل به، قلب المحب قضاني بعدما مطلا. عقدت بالنجم الطرفي في مفاوزه، وحر وجهي بحر الشمس إذ أفلا. أنكحت سم حصاها خف يعملة، تغشمرت بي إليك السهل والجبل. لو كنت حشو قميصي فوق نمرقها، سمعت الجن في غطانها زجلا. حتى وصلت بنفس مات أكثرها، وليتني عشت منها بالذي فضل. أرجو نداك ولا أخشى المطال به، يا من إذا وهب الدنيا فقد دخيلا. طيب شو قال في البيت 14؟ لنوره، لنور وجهه. وقال لك: يلوح بدر الدجى في صحن غرته. فوجهه صفحة وجهه لها نور. فلنوره في سماء الفخر مخترق، وجعل السماء ليست سماء التي نعرفها، إنما سماء الفخر. فقال لك: لنوره في سماء الفخر مخترق، يصعد نوره في سماء الفخر. فهو يصعد يصعد يصعد، يعني شرفه ومجده وسمعته ومملكته وقوته تصعد وتتناهى وتزيد في كل يوم. لنوره في سماء الفخر مخترق، لو صاعد الفكر فيه الدهر ما نزل. لو أنت نظرت وتفكرت فيه وبقيت طوال الدهر تتفكر فيه، ما استطعت أن تنزل، أي أن تعود. بمعنى أنك إذا تبعته فستغيب في السماوات، لأنه يصعد بلا نهاية، ليس له حد. ما الذي يصعد؟ مجده، سمعته الطيبة، قوته، امتداد ملكه. طبعا من المبالغات، هذا يضاف إلى مبالغات المتنبي الشديدة، لكن الصورة طبعا هو مهتم، مش مهتم، مسكون المتنبي بالصورة غير يعني صورة مبتكرة غير المألوفة أو المعهودة. فقال: لنوره في سماء الفخر مخترق، لو صاعد فكر، لو تبعه صعد معه، مع هذا النور، فكرك وظنك وخيالك، ما استطعت أن تنزل أن تعود، لأنك تتيه معه في فضاءات المجد والفخر والعزة. لو صاعد الفكر فيه الدهر، الدهر هون على الظرفية، أي طوال الدهر، ظرف منصوب يعني، ما نزل ما عاد، وما استطاع أن يعرف العودة. ثم قال في البيت 15: هو الأمير، يعني ما أمير مثله. هذا مبتدأ خبر، حقيقة ثابتة، هو الأمير. فأراد أن يصفه وأن يعطي له حالا، فقال: الذي بادت تميم به. بادت هلكت، قضى على تميم، فهو ملك أو أمير ذو شكيمة. والأمير الذي بادت تميم به قدما في السابع، وساق إليها حينها، الحين الموت، الأجل الموعد. هو قلب المتنبي هو بالمناسبة، المفترض أن يقول: وساق إليها الأجل حينها، أي ساق الأجل الموعد، موعد وفاتها حينها، أي ساق إليها الموت، ولكن حين الموت، ولكن لقرب الأجل أو لالتصاق الأجل بمعنى الموت قلبها، وأيضا لاضطراره للقافية. معنى أظن أنه كان يستطيع أن يأتي بغيرها الروية يعني الأجل، لأنه هي ما بقدر أقول وساق إليها الأجل حينها. فقال: ساق إليها حينها الأجل، وهذا قلب لذيذ يعني، فيه لذة يعني، هو خلاف المألوف يعني. ثم قال في البيت 16: مهذب الجد، أي طيب الأصل. جده مهذب، أخلاقه مهذبة، صفاته طيبة، أصله كريم. مهذب الجد يستسقى الغمام به، هذا طبعا حديث سلاتيه حلو كأن على أخلاقه عسل، أخلاقه حلوة كأنه مرشوش فوق العسل أو مدفق فوقها العسل، مصبوب عليها عسل، فإنت تلتذ بالجلوس إليه، حديثه عذب، نظر إليه راحة، كلامه يحثك على معالي الأمور، فكل أخلاقه من الحلم والجود والصبر والعلم كلها يعني طيبة، لأنه ورثها عن أناس طيبين كأنما خلطت بالعسل. طبعا يستسقى الغمام به، هذا حديث ورد في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، طبعا هذا مختصرا للحديث، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني يطلب السقيا، فما ينزل من المنبر وهو يستسقي حتى يجيش كل ميزان، يعني يتدفق الماء، يجيش من الشدة من القوة كل ميزان، والميزاب أو المزراب واحد، وهو يعني هذا قناة أو قناة تصريف الماء من على سطوح المنازل، فتلاقي أو كل قناة تجد الماء يتدفق في الميازيب. وذكر قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا مهذب الجدي يستسقى الغمام به حلو كأن على أخلاقه عسلا. ثم قال في البيت 17: لما رأته وخيل النصر مقبلة والحرب غير عوان أسلم الحلال. لما رأته الهاء في رأته عائدة على تميم، إنه كان يحكي عن قبيلة تميم، فقال لما رأى التميم، طبعا ممنوع من الصرف لأن علم مؤنث علم على قبيلة، فقال لما رأته تميم وخيل النصر مقبلة، طبعا مستحيل يكون خيل النصر مقبلة لأن النصر يحدث بعد الإقبال، لكن قصده يقول عرفوا من قدومه أنه سينتصر، فسمى المتربي خيله المقبلة على أعدائه خيل النصر، لأنه أنت تسميها خيل النصر بعد أن تنتصر، فكيف تكون خيل النصر وهي مقبلة أي مقدمة على الحرب؟ قال لأن أعداء، وهكذا قال الشراح، وأنا أيضا أقول أنه وارد من هذا الكلام، أنه لما رأوه أعداؤه ظنوا أنه سينتصر وأنه منتصر لا محالة، فالخيل التي يركبها هي خيل النصر على اعتبار أيضا ما سيكون. لما رأته وخيل النصر مقبلة، يعني لما رأته مقبلة والحرب غير عوان أسلم الحلال، هذا جواب الشرط، والحرب غير عوان، وغير عوان يعني الحرب العوان الأصل أنها يقاتل فيها مرة بعد مرة، يعني حرب عوان يعني مرة تقاتل ومرة لا تقاتل، أما غير عوان فقتال متصل أو مستمر، فيريد أن يقول إن هذا الأمير لا يهدأ من الحرب، لا يقاتل مرة بعد مرة، إنما قتاله مستمر ومتصل. قال والحرب غير عوان، ماذا فعلت تميم؟ أسلم الحلل، والحلل جمع حلة، وهي المنازل التي حلوا فيها أو أقاموا فيها، فهربوا من بيوتهم وتركوا هذه البيوت لهذا الأمير الذي هو سعيد بن عبد الله. وضاقت الأرض، هذا البيت 18 بيت فلسفي تصوفي غامض، يعني حار فيه الشراح كثيرا، يمكن أن تفرد له في باب الفلسفة، يمكن أن تفرده في باب من أخذه على المعنى غير الظاهر والمعنى الخفي أو ما وراء المعنى رأى فيه فلسفة وتصوفا، ومن أخذه على الظاهر قال لك المتربي أخطأ، وسنرى أين اعتراض الناس على خطأ المتربي أو ما ظنوه خطأ في هذا البيت. البيت يقول: وضاقت الأرض، وين هذه ضاقت الأرض؟ شوف الإيقاع القرآني، وضاقت الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وضاقت الأرض حتى كان هاربهم، أي حتى كان الهارب منهم، ممن؟ من قبيلة تميم هذه التي قاتلها أو هجم عليها هذا الأمير. وضاقت الأرض حتى كان هاربهم. الآن ما في شيء يعني غير طبيعي في البيت أو في هذا الشطر، وين صار ما ظنه الناس أو بعض الشراح خطأ؟ إذا رأى حتى كان هاربهم، إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، قال لك كيف ترى غير شيء؟ هو الشيء عرض أو جوهر، وغير الشيء لا عرض ولا جوهر فلا يرى، فكيف تقول حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء؟ فكيف ترى غير الشيء إلا إذا كان غير الشيء شيئا؟ فهل يكون غير الشيء شيئا؟ كيف؟ هو غير شيء. فقال لك هذا من خطأ المتنبي، لأن الشيء يجب أن يكون مادة، يكون له عرض ويكون له جوهر ويكون له أصل، فكيف ترى غير موجود؟ هل يمكن أن ترى غير موجود؟ إلا إذا كنت، إذا أراد المتنبي أن يعبر عن شدة الرعب الذي في قلوبهم حتى صاروا يرون أشياء غير موجودة، هذا مخرج. إذا رأى غير شيء يعني ألقى الرعب في قلوبهم سيالات عصبية خرجت إلى دماغهم فأرسل الدماغ إشارات أخرى إلى عيونهم فصاروا يتوهمون، يعني يرون أوهاما أو يخيل لهم عقلهم المرعوب أشياء ليست موجودة، فقلق غير شيء. فهنا هذا مخرج أول، إذا رأى غير شيء هذا المخرج الأول. المخرج الثاني، المتنبي صح يا القصيدة قال عمره في صبا لم يبلغ 18، يعني حدود 14-16 سنة، إلا أنه أيضا من بداياته والشاعر يولد لا يصنع يستخدم الحذف. هو أصلا قلت أنا غير مرة أن ما لم يقله المتنبي أي الذي حذفه أكثر من الذي قاله، فأين موطن الحذف هنا اللي هو الموصوف اللي هو الصفة لهذا الشيء؟ فالتقدير إذا رأى غير شيء يرى أو غير شيء يحفل بقوته، يعني إذا رأى أي شيء ضعيف، إذا رأى غير شيء يعني غير شيء قوي، فلو رأى صرصورا أو رأى ذبابة أو رأى نملا ظنه رجلا فارسا شديدا يريد أن يفتك به، وهذا أيضا من اتساع التوهم عند هذا الهارب من أمام جيش سعيد بن كلاب أو سعيد بن عبد الله، والسبب شدة الرعب التي ألقاها في صدوره. إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، اعتقد أنه رجل هاجم عليه يريد أن يفتك به. ثم قال في البيت 19 فبعده وإلى ذي اليوم، أو إلى ذا اليوم يعني إلى هذا اليوم، لو ركضت بالخيل في الهوات الطفل ما سعلا. يعني يقول لك فبعده، يعني فبعد ذلك اليوم الذي ألقى فيه الرعب في قلوبهم، وإلى ذا اليوم وإلى هذا اليوم الذي نعيش فيه، لو ركضت تميم بالخيل، لو هربت بالخيل في لهوات الطفل، واللهوات جمع لها اللي الزميرة إحنا نحكيها، هذا القطعة اللحمية الزائدة التي تظهر عندما تفتح حلقك أو تفغر فاك أو تفغر فاك، لهوات جمع لها وهي اللحم في الذي يكون في الحلقة زي القطعة الزائدة. قالك لو تميم ركبت الخيل، شوف المبالغة في الوصف، وركضت في لهوات الطفل ما شعر بوجود شيء في حلقه يعني آذاه، ما سعل أي ما أصابه السعال من وجود شيء فيها، لأنه لو دخلت يعني غبار أو فيروس بسيط أو يعني غبرة بسيطة أو جرثومة بسيطة أو أي شيء حتى لو كان يكاد لا يرى بالعين المجردة إلى حلق كل واحد منا، ليس الطفل فقط، هو قال لك الطفل لأنه أشد حساسية من الكبير، قال لك إيش فسيسعل، فهذا الطفل اللي هو أشد حساسية الذي يتحسس من أقل الأشياء التي تدخل إلى حلقه ما سعل أي ما شعر بوجود شيء دخل غريب دخل إلى حلقه، فقال لك تميم هذه لو ركضت بالخيل في لهوات الطفل ما سعل، يريد أن يدل على أنه أقل من الهباء، أقل من الغبار البسيط المتلاهي الصغار الذي يدخل إذا دخل إلى طفل إلى حلق الطفل أدى به إلى السعال، فهم أقل من ذلك لأن الطفل لم يسعل. فبعده وإلى ذا اليوم لو ركضت بالخيل في لهوات الطفل ما سعل، وهذا طبعا من المبالغة، بعض النقاد عدوها مبالغة ممقوتة، وإحنا ذكرنا بضعة أبيات سابقة في ذلك، مثالها الأبرز قوله ولو قلم ألقيت في شق رأسه من السقم ما غيرت من خط كاتبي، والبيت الآخر اللي هو إيش قال كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. بالمناسبة هذا البيت كل هذه الأبيات في صبا، يعني ربما بس ولو قلم متأخر شوي يعني عمره 20 سنة، بس هذا البيت كفى بجسمي نحولا يعني في نفس هذا العام الذي قيلت في هذا القصيدة، عمره 14-16 سنة يعني. فبعده وإلى ذا اليوم لو ركضت بالخيل في لهوات الطفل ما سعل. ثم قال في البيت 20 فقد تركت الأولى لاقيتهم جزرا وقد قتلت الأولى لم تلقهم وجلا، فقد تركت الأولى، الأولى الذين لاقيتهم، يعني لاقيتهم في المعركة واجهتهم، هذه الملاقاة لاقى فاعل وتدل على المشاركة والمفاعلة بين الطرفين، فيقول الذين واجهتهم في الحرب تركتهم جزرا، أي قتلتهم وقطعت أجزاءهم عندما ضربوا بالسيوف في المعركة، فتقطعت أجزاءهم فأصبحوا أشلاء، فصاروا جزرا، أي صاروا طعاما شهيا للوحوش، لأنه أنت بعدما انتهت المعركة تركتهم خلفك جزرا، فجاءت الوحوش، الكلاب والسباع والذئاب والضباع، فنهشت في أجسادهم. ثم قال بعد إيش؟ وقد قتلت الأولى لم تلقهم، يعني وقد قتلت الذين لم تلقهم وجلا، التقدير وقد قتلت وجلا أي بالخوف الذين لم تلقهم. أما القسم الذي لم يواجهك فقد قتلته بالخوف، فقد ملأته رعبا ففر من أمامك. وطبعا هذا كثير في شعر المتنبي، وتعرضنا له سابقا، اللي هو يحيل إلى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، هذه نصرت بالرعب. ثم قال في البيت 21 كم مهمه، هذه كم الخبرية التي تفيد التكثير، كم مهمه قذف قلب الدليل به قلب المحب قضاني بعدما مطلع، كم مهمه، والمهمه الصحراء الواسعة التي يضيع فيها الخريت، الدليل القوي الذي يعرف كل ذرة في الصحراء يضيع فيها لاتساعها ولتشابه أماكنها، وطبعا إيش هذا المهمه، وجمعها مهامه، ومثلها مومات، وجمعها موامي، كم مهمه قذف، قذف بعيدة عن متسعة الأطراف، قلب الدليل به قلب المحب، يعني الدليل نفسه خايف الضيع، إذا ضاع خلاص مات، لأنه ما في نجاة من الضياع في الصحراء. فقال لك قلب الدليل به قلب المحب، يعني قلب الدليل مثل قلب المحب، في ماذا؟ في الخفقان، في الخوف، في الترقب. فقلب الدليل في الصحراء البعيدة الأطراف يكون خائفا. ليش خائف؟ لأن لو ضاع مرة واحدة فستكون النهاية، لأنه موت من عطش وموت من ضياع. فقال لك قلب الدليل كقلب المحب، أنا قلبي مضطرب شدة الاضطراب من لقاء المحبوب أو من ترقب لقاء المحبوب مثل شدة اضطراب قلب الدليل من ترقبه النجاة من الصحراء المهلكة. ثم قال إيش؟ قضاني بعدما مطلع، قضاني يعني أوصلني، يريد أن يدلل على شدة الطريق التي سلكها إلى سعيد بن عبد الله هذا الممدوح ليجزل له العطاء. قضاني يعني أوصلني بعدما مطل، طبعا إيش الجهتين، إذا أخذت على العاشق قضاني يعني جعلني أقضي ما أريد من الوصال بعدما مطل في ذلك كثيرا، بعدما مررت بتجربة شديدة الألم وشديدة الحزن والترقب، بالأخير يعني لقيت محبوبي. وهنا أيضا قضاني الدليل أخذني في الصحراء يريد أن يوصلني إليك أيها الأمير، لأنه بالفعل المتنبي كان يعني دليلا خريتا، كان يعرف حتى في تاريخي، كان يعرف مواضع المياه ويعرف الواحات ويعرف القبائل ويعرف القرى الظاهرة والبادية والباطنة والصغيرة والكبكان، يعني كان جنا. فهو يقول إنه أنا الدليل المعي، أو ربما يقصد نفسه مترقب أن يفوز، لكنه يعني فاز، يعني قطع الصحراء بعد أن كاد أن يموت وأن يتلف، فيريد أن يقول لممدوحه أجزل لي المثوبة لأنني كدت أن أتلف وأن أقطع الطريق إليه. الشيخ قال قبل، قال وعقاب لبنان وكيف بقطعها وهي شتاء وصيفهن شتاء. ثم قال في البيت 22 يفرع على البيت 21، قال عقدت بالنجم طرفي في مفاوزه وحر وجهي بحر الشمس إذ أفلا. قال لك والله أنني واصلت الليل والنهار في هذه الصحراء حتى أصل إليه. كيف عقدت بالنجم طرفي، ظللت أنظر. طبعا إذا واضح في هذا البيت أن المتلبي يعني عالم بالفلك أو عنده علم بالفلك، لأنه إيش اتخذ من النجوم دليلا في هذه الصحراء التي يضيع فيها الخريف، الدليل العارف الصحراء يضيع فيها. فقال لك ظللت أنظر إلى النجوم لكي تهتدي بها إليك، لأنه في القرآن الكريم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجم كان يستخدم في الصحارى من أجل أن يهدي السائرين في تلك الصحارى. قال عقدت بالنجم طرفي بصري عيوني في مفاوزه، الهاء عائدة على المهمة، هذا الصحراء الواسعة، وحر وجهي، يعني يريد أن يقول في الليل دائما أنا أتابع النجم حتى لا أضيع، وفي النهار حر وجهي يعني صفحة وجهي من كشف من وجهي بحر الشمس. شوف كيف الجناس الناقص أو غير تم، حر وجهي يعني صفحة وجهي، حر الشمس، شدة حرارة الشمس بحر الشمس، إذ أفل من أفل النجم، يعني إذا انتهى الليل، إذا أفل النجم يعني غاب النجم فانتهى الليل فجاء النهار فلم أرتح حتى في النهار ولا في الليل، فلما جاء النهار نصبت وجهي أو حر وجهي لحر الشمس فاستمررت في المسير. فهذا دلالة على أنه لم يهدأ لحظة، وهذه حقيقة ترى بالمناسبة المتابع هنا لا يبالغ، كان يعني لا يهدأ في ترحاله وعانى كثيرا، فيريد أن يقول إنني عانيت أشد المعاناة قبل أن ألتقي بك فأجزل لي المثوبة. ثم قال في البيت 23 أيضا تفريعا جديدا على البيت 21، قال أنكحت ثم حصاها، الحصى للمهمة يعني أو المفاوز، حصاها خف يعملة تغشبرت بي إليك السهل والجمل. أنكحت النكاح الوطئ، فيريد أن يقول إنه شدة النكاح يعني شدة ما ضربت أخفاف الإبل بصم الحصى، صم الصلب الشديد، والحصى معروف الحجارة التي تكون في الصحراء أو في الأرض أو في الطريق أو في الدرب. قال ضربت هذه الإبل على حتى يعني حتى بليت أخفافها ووجئت أخفافها. أنكحت ثم حصاها خف يعمل، ليعمل الناقة السريعة القوية، الناقة التي تتحمل ما استطاعت أن تتحمل لشدة أو لكثرة ما ضربت في أخفافها على حصى هذه الصحارى وهذه الدروب، ف إيش أهلكت أقدامها أو آلمت أقدامها أو أوجأتها. ثم قال تغشمرت أي تعسفت، أنا ما خليتها، ما جعلتها تهدأ، خليت دائما دائمة السير دائمة الجهد. تغشمرت بي إليك السهل والجبل، ما تركت من سهل ولا جبل ولا مفازة ولا مهمه ولا مومات إلا وقد عسفتها أو ألجأتها إلى أن تسير وتواصل الليل بالنهار في السير إليك، فيا أيها الملك لقد تعبت كثيرا حتى قابلتك فلا تردني خائبا. أنكحت ثم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل. ثم قال في البيت 24 لو كنت أيها الأمير حشو قميصي معي، يعني لو كنت أنت بدالي حشو قميصي، أنا حشو قميصي نفسي، هي هذا القميص فأنا حشوه، يعني أنا ألبس قميصي، فلو أنت لبست قميصي أي كنت مكاني، لو كنت حشو قميصي فوق نمروقها، والنمرق هي الموضع اللي بيكون على كور الناقة، مرت معنا سابقا، وبحط الراكب عليه رجله ليرتاح من تعب، يعني مكان بيرفع شوي رجله بيصير فيها الدم شوية بيريح جسمه وهو ماشي، طبعا هو مش مرتاح وبس يعني ما زال يسير، ولكن بيرفع رجله شوية على هذه النمرقة فيرتاح قليلا. قال له ايه شوف الجمال، قال لو كنت حشو قميصي فوق نمروقها شوف زير، سمعت للجن في غطارها زجلا، متى يظهر الجن في الليل؟ قال أنا لم أهدأ في ليل ولا في نهار، حتى في الليل تسمع أصوات الجن وأنا وحدي، وإذا أنت سمعت صوت الجن شو تصف ماذا يحدث لك أيها الإنسان؟ سوف ترتعب، سوف ينزل بك الرعب. وإيش زجلة؟ قال لك الزجل هو صوت الصدى، صدى الصوت العالي المرعب، يعني عزيف الجن، هذا بسموه صوت الجن. فأصوات قادمة من بعيد من الغيب، من يميني من شمالي من ورائي من أمامي، فأنا يعني تحملت رعبا لا يتحمله بشري حتى وصلت إليك. لو كنت حشوة قميصي فوق نمرقها سمعت للجن في غيطانها، والغيطان جمع غائط، والغائط ما استوى من الأرض أو صلب أو انخفض قليلا، ولكن إيش في القرآن الكريم؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، طبعا هذه كناية في القرآن أو استعارة، المقصود أنه يعني قضى حاجته لأنه في هذا المكان منخفض المستور من الأرض. سمعت للجن في غطانها سجلا، قال لك إيش؟ ليش ده الغطاء؟ الغطاء أحيانا تكون منخفضة من الأرض، فقال لك مستورة مجنونة، مش هيك سمي الجن، لأنه مستور سمي الجن بالجن لأنه مسترون مجنونون، أي أن تراهم، فقال لك صح أنا مش شايفهم لكن سامع صوتهم، وسمع سماع صوت الشيء دون أن ترى أشد ربما رعبا من أن ترى هذا صاحب هذا الصوت، لأنه حتى مهما كان مرعبا صاحب الصوت فإن صوته أشد رعبا، والسبب إنه لما تشوفه خلاص أنت يعني تأخذ الصورة البصرية بس، يعني خلاص صورة بصرية واحدة تراها، لكن لما تسمع الصوت ستتخيل الصورة البصرية بناء على رعب الصوت، فتخيل الشيء يجعله متعددا مو صورة واحدة، وإنت خيالك إذا كان واسعا مثل المتنبي فستتخيل أشياء كثيرة مرعبة، فأراد أن يدلل على الصعوبات بل المخاطر بل الخطوب التي واجهها المتنبي حتى وصل إلى هذا الممدوح. ثم قال طبعا البيت الرابع والعشرين هذا يعني قال ذو الرمة بيتا قريبا منه، قال للجن بالليل في حافاتها زجل، هذا الزجل صوت الجن اللي هو العزيف، للجن بالليل في حافاتها زجل كما تجاوب يوم الريح عيشوم. ثم قال في البيت الخامس والعشرين حتى وصلت بنفس مات أكثرها، يعني وصلت قبل أن تنتهي ماتت نفسي أكثرها، طبعا هذا يعني يريد أن يقول إنه معظم نفسي ماتت في الطريق، أنا وصلت إليك قبل أن تنطفئ ذبالة روحي بشوية بقليل، حتى وصلت بنفس مات أكثرها، وليتني يتمنى الآن وليتني عشت منها بالذي فضل، فضل بقي الفضل الزيادة، يعني ما زاد مما ذهب، ذهب 90% من روحي ظل 10%، وأنا وصلتك بال 10% بعد أن كدت، بعد أن كانت روحي تزهق في الطريق، بعد أن كدت أتلف وأهلك في الطريق، فوصلت إليك ب 10%، فأتمنى 10% تعيد 90% وزيد عليهم، يعني اشتفيني من جديد، وليتني عشت منها بالذي فضل، يعني يتمنى أن يجد فيما تبقى من حياته من يقدره حق قدري، لا أحد قدره حق قدري بالمختصر، يعني هذا حقها حكاها 15-16 و10-50 وما أحد عرف من المتنبي أو من المتنبي. ثم قال في البيت 26 أرجو نداءك، يعني إيش أعيش بالذي فضل؟ أي أنني أرجو نداءك، يعني أطلب فضلك وكرمك ولا أخشى من طلبه، يعني لا أخاف أن تؤخره، لأنني أعرفك أنك عادل، ومطل الغني في الحديث، الحديث الشريف يقول مطل الغني ظلم، هذا حديث مطل الغني ظلم، فقال لك إنه أنا أعرفك عادلا فلم تمطلني حقي، أرجو نداك ولا أخشى المطالبي، يعني المطال يعني إنه تعيدني ولا تفي، وتظل تعيدني ولا تعطيني فتماطلني، يا من إذا وهب الدنيا فقد بخل، لأنني أعرفك أنك شديد الكرم، فلو أنك وهبت الدنيا كلها لكان ذلك أقل، يعني أعطيت الدنيا كلها التي تملك لشخص واحد فإنك ستعد نفسك لست كريما مع الناس كلها تعدك كريما، ستكون في عين نفسك بخيلا لأنك تستطيع أن تعطي أو تريد أن تعطي أكثر من ذلك، يا من إذا وهب الدنيا فقد بخل. بهذا تنتهي هذه الحلقة، تنتهي هذه القصيدة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في قصيدة جديدة في الحلقة القادمة، الحلقة 57 بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.